لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق تحت عنوان هل في المال حق سوى الزكاة، وذكرنا ما ذكره صاحب نقلا عن صاحب المنار إلى أن قال: وقال ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا سائر أموال المسلمين. بداية تجمع الزكاة وتفرق في مصاريفها، تجمع الأموال التي شرع الله أن تجمع من الجزية، الخراج، الأموال التي لا يعرف لها صاحب، الفيء، كل هذه الأموال تجمع وتنفق في مصاريفها. إن لم يوجد في هذا كفاية فرض السلطان على أغنياء أهل كل بلد، أغنياء كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، يقول: فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس والحر والشمس وعيون المرة. برهان ذلك قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار الجنب هو الذي بجانب الإنسان أو هو بعيد عنه، جار أبعد، يعني جار ليس بقريب. ذكر الجار ذي القربة، ثم ذكر الجار الجنب، ثم الصاحب الجنب، قيل الزوجة، وقيل من يكون بجانبك في أي سفر أو في أي لقاء مؤقت يجلس بجوارك في العمل أي ما كان. قال: فأوجب تعالى حق المسكين وابن السبيل وما ملكت اليمين من حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين. والإحسان أظن فيه خلل في العبارة. قال: والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن كان على فضلة، فضلة يعني زيادة عن حاجته، أنا كان عنده فضل ظهر، فضل مال، ورأى المسلم أخاه جائعا، ورأى المسلم أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك. أسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان النهدي أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. أخرجه مسلم. يلزم أن يطعم الجائع، لا يجوز أن يترك بعض المسلمين جائعين وفي البلد طعام زائد عن الحاجة أو مال زائد عن الحاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم. وهذا إجماع الصحابة، يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وبكل ما في الخبر نقول. بس ابن حزم واضح أنه بيحمله عليه على حال الاضطرار، يحمل الوجوب على حالة الاضطرار، ويحمل الأحوال الأخرى كما يحمله جمهور العلماء على الاستحباب. يعني امتى هيبقى يجب ان انا اركب واحد معايا؟ لما الاقي في الصحراء منقطع وهيضيع ويقدرش يجيبها مشي. ويستحب امتى؟ لما الاقي واحد جوه البلد والمسافة يعني لها وسائل متعددة، او يقدر يمشيها بس بمشقة، فيقوم هيساعده انه يركب معاه، يركبه معاه، فهذا ايه؟ يستحب. لكن إذا كان قد أعيا في الطريق في الصحراء يبقى اضطرار، يبقى يلزم أن لا يتركه. وهكذا في أنواع الفضل، حالة الاضطرار يلزم أن ينفق ذلك الفضل، في حالة المشقة أو حالة الحاجة أو نحو ذلك فيستحب أن ينفق من الفضل. لا، زحمة المواصلات لو الناس خدتها مشي هتبقى فيه مشقة، بس تقدر. كان زمان حاجات المشي دي كان مسافات كثيرة ناس بتمشيها، لكن أقول لحضرتك واحد في زحمة المواصلات، امرأة كبيرة وشيخ كبير عاجزين عن انه يركبوا مواصلات ولا انه يمشوا ولا يأجروا تاكسي ولا عندهم وسيلة، وانت عندك فضل يلزمك. ادخار قوت سنة جائز. ولكن لو في حد هيموت من الجوع ليلزمه قطعا. خلاص مش ملزمكش. بس هو التاني واقع. وفي اتنين معايا، بس هو من المكان ده غير امن ان هو يركب مع حد. لا شرط في، لا لابد أن يغلب على ظنه الأمن. قال من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعوضوا المريض وفكوا العاني. أخرجه أبو داود إسناده صحيح. والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدا. وقال عمر رضي الله عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء أو فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين. هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. الظاهر أن هذا في حالة المجاعة، عندما كانت هناك مجاعة بالمدينة وبالحجاز، ف عمر قال أنه كان يبدأ بذلك قبل أن أو يعني لا ينتظر إتيان المدد من الأقاليم، يبدأ بأهل يعني من كان معه من أهل البلد. وقال علي رضي الله عنه: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة وأن يعذبهم عليه. هو موقوف على علي رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة. كما ذكرنا هناك اتفاق على أن هذا الحق في حالة الاضطرار، وظاهر هذه الأدلة أن ذلك يلزم الغني أو من عنده فضل أو نحو ذلك دون أن يرجع عليه الفقير، مع أن الأكثر يرون أنه له أن يرجع عليه إذا كان قد أدى زكاته. يرجع عليه يعني إيه؟ يديله دلوقتي هو عريان يلزمه ياخد كسوة، ولما ربنا يستر الحال يديها له يديله تمنها، لكن لا يصح أن إيه؟ أن يترك عاريا على أي حال، ولا يصح أن يترك جائعا وفي البلد فضل على أي حال. موضوع قد سندة سندة حالة الاختيار، لكن حالة الاضطرار التي يمكن أن يكون هناك إنسان جائع يعني وفي مخمصة ويخشى الهلاك، إذا ترك لا يجوز أن يترك، بل يعطيه مما عنده ولو نقصت عن نفقة السنة، نقصت نفقة السنة. عن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع فقد وجب حقك. وصح عن أبي عبيدة ابن الجراح وثلاثمائة من الصحابة أن زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياه على السواء، كل واحد عنده زيادة يجيبها ويديهم كل يوم تمرة. قال: فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم منه. وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة. بس زي ما قلنا الاضطرار. ثم قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميته أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه المسلم، أو عن صاحبه لمسلم أو لذمي، ما طعام لمسلم أو لذمي، لأنه يجب فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع. كلام في منتهى القوة في الحديث. فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل على ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، يعني بيقاتل عشان ياخد طعامه. فالتاني بقى بيقولك ما دفع عن ايه؟ عن مالي، عن مالي، فقتله يبقى انت عليك القود، انت قتلته متعمدا، لان هو بيقاتل عشان ده حقه ان هو ما يبقاش جعان. وان قتل المانع فإلى لعنة الله، لانه منع حقا وهو من الطائفة الباغية. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق. وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة أو مانع الزكاة، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم وهو في غاية القوة في الحقيقة، وحمل النصوص على حالة الاضطرار كما ذكرنا، يحمل حالة الاضطرار على الوجوب، نصوص تحمل على الوجوب، وحالة الحاجة تحمل على الايه؟ على الاستحباب. يقول الشيخ سيد: وإنما سردنا هذه النصوص وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الإسلام من رحمة وحنان، وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعيدا، وأنها في جانبه كالشمعة المضطربة أمام الضوء الباهر والشمس الهادية. طبعا زمن تأليف الكتاب كان فيه نشأة الاشتراكية وإعجاب بها، لكن على أي الأحوال الأمر ده ليس مبيحا للأموال على سبيل الإطلاق أو للمساواة على سبيل الإطلاق، وإنما هو حال الإيه؟ الضرورة. يعني الصحابة فعلا طبقوا هذه الاشتراكية، أي الاشتراك في نفس الطعام، كله يجمع المال، الطعام كله يتقسم عليهم بالسوية. هذا الأمر فعله أميرهم أبو عبيدة رضي عنه في السرية التي أرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم معه 300 من الصحابة عند الاضطرار. صدقات التطوع، دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة ويبعث في النفس الأريحية ويثير فيها معاني الخير والبر والإحسان. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وروى كذلك الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر. ضعفه الشيخ الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، عامته له لا يعني لا عامة أجزائه وجمله لها شواهد في الصحيح. قال: أنواع الصدقات. وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر، بل القاعدة العامة أن كل معروف صدقة. وإليك بعض ما جاء في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، المستغيث يعني. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس. فمن ذلك أن يعدل بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة. رواه أحمد وحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق؟

عشان يبقى كده سقى أخذ ما يريد. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال أولى الناس بالصدقة، أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه، ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. يعني يأتي بمال يتصدق به وما يوكلش عياله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال ذوي رحمه، وإن كان فضل فها هنا وها هنا. رواه أحمد ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا. قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر، أنت به أبصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. أحسن الشيخ البيت. يعني نفقت نفسك سماها صدقة عشان يكفها عن السؤال. والراجل من الأول هو محضر الدينار الزيادة، فكأنه ما بلاش يسأل لما كان كل لنفسه نفقته ونفقت زوجته وعياله وكل ده موجود. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح الذي يضمر العداوة. رواه الطبراني والحاكم وصححه. قال إبطال الصدقة يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه أو يؤذيه أو يرائي بصدقته. الرياء محبط للعمل قبل أن يبدأ، أن نيته إيه؟ فاسدة. والمن يحبطه بعد أن يتم. لذلك قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. التشبيه في الحبوط لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. المسبل ثيابه يدر ثوبه تحت الكعبين. هنا الحديث ده عام سواء كان خيلاء ولا غير خيلاء، والصحيح أنه لا يتعمد الإنزال إلا وهو خيلاء. والمنان الذي يمن على الناس يقول أنا أعطيتك وعملت لك وأنت كنت كذا وكنت كذا، يوبخ ويمن على الذي أعطاه. المنفق سلعته بالحلف الكذب يعني الذي يجعلها تروج. قال التصدق بالحرام لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أي قال رسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه هو الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري. صدقة المرأة من مال زوجها، يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها من ماله يعني إذا علمت رضاه، ويحرم عليها إذا لم تعلم، ويكفي في ذلك غلبة الظن. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك. يعني واحد وضع عنده أموال كلف بأن يتصدق بها لمن يستحقها، فإذا فعل ذلك بوجه حق كان له أجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، رواه البخاري. وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا، رواه الترمذي وحسنه. ويستثنى من ذلك النزل اليسير الذي جرى به العرف، فإنه يجوز لها أن تتصدق به دون أن تستأذنه، لأنه معروف إذن الناس في مثل ذلك. عن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد والبخاري. ارضخي يعني أعطي القليل الذي جرت به العادة، ولا توعي لا تدخر المال في الوعاء كله، فيوعي الله عليك يضيق الله عليك. جواز التصدق، الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. جواز التصدق بكل المال، يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله. قال ابن جرير أبو جعفر الطبري ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعل وأن يقتصر على الثلث، إلا من كان عنده من المكاسب ما يأتي سريعا لا يجعله يحتاج. قال عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، لأنه أسم اثنين. وأتى أبو بكر بكل ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين، ليس عنده من يجب الإنفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه حينئذ يكره. طب لو عنده من يجب الإنفاق عليه وعنده تكسب يكفيهم زي حديث أبي بكر، هو له أهله وعيال، إذن العبرة بوجود الكفاية لنفسه ولأهله ولمن تجب نفقتهم. عن جابر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول الأيمن صح في سقط السطر هنا، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن الأيسر فأعرض عنه، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، رماه بها، فلو أصابته لأوجعته أو عقرته، عقرته يعني عورته، أصابته جرحته. ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفيه محمد بن إسحاق، وله شاهد في من حديث أبي هريرة عند البخاري: إنما الصدقة عن ظهر غنى. جواز الصدقة على الذمي والحربي، تجوز الصدقة على الذمي والحربي ويثاب المسلم على ذلك، وقد أثنى الله على قوم فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير حربي. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. الصدقة على الحيوان. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، هو يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفمه حتى رقي صعد، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية ببئر قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها خف الكبير فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الصدقة الجارية. روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. شكر المعروف. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود بسند صحيح. وروى أحمد عن الأشعث بن قيس بسند رجاله ثقات رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صححه الشيخ في أبي داود. وروى الترمذي وحسنه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السماء. انتهى كتاب الزكاة. وبه نكون بذلك قد أنهينا باب العبادات من هذا الكتاب الطيب، في كتاب فقه السنة. نسأل الله التوفيق والقبول، ويليه أبواب البيوع إن شاء الله.